يكون ما له قول. فيقول بعضهم يقول خلاف لفظ، والذين يقولون لا بد أن تقيد بالألفاظ الشرعية يقولون لا خلاف لفظ لفظ الحكيم، لكن ليس كإيش كغلاة المرجئة الذين يقولون العمل ليس يسمى الإيمان ولا يفرقون بينه إيمان أبي بكر كإيمان الغامدية العالية، أبو بكر الصديق إيمان في درجة إيمان الغامدية. الناس كيف يقول أهله لا يتفاضلون كلهم بالتصديق؟ أبو بكر الصدق رضي الله عنه وعمر صدق والغامدية صدق، كون أزلت قصرت هذا ما داخل معنى الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فعنده أفتق الفاسقين كأطوع الطائرين، صح؟ والسلف يقول لا، حتى بالنسبة إلى التصديق فالناس يتفاضلوا حتى بالكفر. فلا شك أن من بلغه الخبر من 10 أشخاص ليس كمن بلغه من شخصين، صح؟ ولو صدق بالشخصين هذاك جوا 10 يكون تصديقه أكبر. واحد كان حاضر نفس المشكلة حاضر بالنسبة يكون هذا تصديقه أكثر. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قال الله له أولم تؤمن قال بلى، ولكن ليس الخبر كيش كالمعاينة. إبراهيم من يقول إنه كان مكذبا؟ سبحان الله، كان مصدق لكن يريد أن يكون إيمان إيمان معاين. ها؟ يريد عينا. إذا كان التصديق يتفاضل خلاص حتى على مذهبهم يقول لهم التصديق يتفاضل. قال شيخ الإسلام ولا يمكن أن ينكر هذه الضرورة التي يجدوها بأنفسهم، حتى يقول لك أنا التصديق والتصديق الناس يعني واحد قال 2 × 3 = 6، واحد ثاني من عامة الناس واحد خريج ما عرف حسابات يقول لك يختلف 2 × 3 = 6، يقول لك تشويش. يعني أعلى واحد في الحسابات وأبسط إنسان يقول لك اعتقاده 2 × 3 = 6 ما يختلف، نقول يختلف، وإنكار هذا مكابرة، صح؟ يعني ده 2 × 3 = 6 بيعرفها بالاستجابات، ده بيجيب لك 3 + 3 و4 + 2 بيفهم كده الأشياء فلسفة ثانية. ولهذا أتمنى الدرس بدون ما نشوف. طيب نعم جدا. That is what we're going to find.